الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء للتقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم أيها المباركون تاريخ الفقه الإسلامي. انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر الوضع في الحديث، ذكرنا بواعثه، ثم ذكرنا جهود علماء السنة في مقاومة ذلكم الوضع في حينه في زمانه. اليوم نتكلم عن مدرستين شهيرتين في ذلكم العصر، هي مدرسة أهل الحديث ومدرسة الرأي. نتكلم عنهما إجمالا، وربما جعلنا لقاء اليوم عن الحديث عن مدرسة أهل الحديث، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم عن مدرسة أهل الرأي، محررين القول في بعض رجالات كل مدرسة إذا أذن الله. مدرسة الحديث في أول نشأتها كانت بالحجاز، بالمدينة المنورة خصوصا أو بالذات، وعرفت كذلك بمدرسة المدينة لأن المدينة مهد السنة ومأوى الفقهاء، وبها سلالة الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه الحديث وتناقلوه واقتدوا به في أفعاله وتصرفاته، فكان من الطبيعي أن يتأثر فقهاء هذه المدرسة بفقهاء الصحابة الأوائل وعلماء التابعين الذين استوطنوا المدينة ونهجوا نهج الصحابة. علماء التابعين الذين كانوا يمثلون مدرسة المدينة كثيرون، وأشهرهم ما يعرف بالفقهاء السبعة، وقد كونوا المدرسة الفقهية الأولى ووضعوا الأسس الأولى للمنهج الفقهي وعملوا على نفاذ الحياة بأسرها. ومنهم الحياة التشريعية على القواعد الدينية والخلقية التي استمدوها من القرآن الكريم. انتهت دراسة المدينة إلى الإمام مالك، وسيأتي الحديث عنه عندما نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأربعة الأئمة المتبوعين، لكن نتكلم عن مكانة مدرسة المدينة. لقد كان لمدرسة المدينة مكانة كبيرة عند الحكام والمحكومين، فخلفاء بني أمية كانوا يرجحون علماء الحجاز وقولهم على أهل الشام وقولهم، وكذلك كان المنصور والمهدي والرشيد وهؤلاء خلفاء بني العباس، وهم سادات خلفاء بني العباس، يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق، وعندما وجد فيهم من عدل إلى الآراء المشرقية كثر الإحداث فيهم وضعفت الخلافة. ويرد أن يقول لما وجد الخلفاء العباسيون الأقوياء في الأول كانوا يميلون إلى مدرسة أهل المدينة، إلى مدرسة الحديث، يأخذون من علمائهم، فلما رأينا أن كثيرا منهم بعد ذلك لجوا إلى مدرسة المشرق إلى علم العراق وجدوا أن الضعف قد دب إلى الخلافة، لأن استشارة علماء المدينة هذا غير استشارة علماء العراق. يذكر مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله وغيره أن الرشيد أراده على الخروج معه إلى بغداد فأبى، هذا عن كلام عن مالك رحمه الله. ويذكر ابن تيمية أن سائر أمصار المسلمين كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر، مثل الأوزاعي ومن قبله، ومثل الليث بن سعد ومن قبله، ومن بعده من المصريين. وتعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين. وقال ابن الذهبي رحمه الله كذلك في تاريخ الإسلام في مقارنة بين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، لكن هذه لا أريد الخوض فيها لأنها تكون سابقة لأوانها. لم يزل علماء أهل المدينة منذ عهد الخلفاء الراشدين يخرجون إلى مختلف أمصار المسلمين لنشر العلم، وقد كان عمر بن عبد العزيز يرسل إلى علماء المدينة يسألهم ويستفتيهم، وطلب أبو جعفر المنصور من علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا فيها العلم، فقدم عليهم هشام بن عروة، محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحنظلة بن أبي سفيان، وعبد العزيز بن أبي سلمة وغير هؤلاء. وكان أبو يوسف، وهذا فقيه عراقي سيأتي الحديث عنه، يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث وأكثر عمن قدم من الحجاز، أي أخذ أبو يوسف كثيرا ممن قدم من الحجاز. لكن ينبغي القول كذلك لم تكن مدرسة أهل الحديث محصورة في المدينة ولا في إطار الحجاز، بل كان العلماء المنادون بها والقائمون عليها منتشرون في كل قطر، ولكن أهل المدينة كانوا إلى عهد الإمام مالك أقوم بها من غيرهم. وبعد موت الإمام مالك وأمثاله من علماء الحجاز برزت بغداد بين المدائن كأبرز معقل لأهل الحديث، لأنه قد سكن بها من أفشى السنة وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأمثالهم من فقهاء أهل الحديث، وظهرت بها السنة في الأصول والفروع. هذا الإجمال أفصله بالتالي. في الزمن الأول قبل ظهور الأئمة المتبوعين كانت المدينة هي المصدر الرئيس، المقام الرئيس لعلماء الحديث، لوجود أبناء الصحابة وظهور من أخذ عنه مثل سعيد بن المسيب. لكن مع الأيام، مع مضي الأيام، بغداد أخذت هذا عن أهل المدينة. فعندما نقول عن أحمد بن حنبل لا ريب أنه إمام من أعظم أئمة أهل الحديث، وهو إمام أهل السنة في عصره، لكن أين كان يسكن الإمام أحمد؟ كان يسكن في بغداد. إذن كون المدينة هي المقام الأول لأهل الحديث هذا لا ريبة فيه، لكن هذا يمثل حقبة من الدار. هذه الحقبة الرايات دائما سنة الله عز وجل في خلقه، لا تبقى في قوم ولا تبقى في مكان، تنتقل. هذه سنة من سنة الله عز وجل في خلقه. لما وقع في المدينة ما وقع من أن بعض أهلها دخل في الدنيا كثيرا، وهذا الأمويون كانوا يتعمدون هذا، وربما صنع العباسيون شيئا من هذا. بعد ذلك انتقلت الإمامة في الحديث من المدينة، انتقلت إلى بغداد، لأن بغداد فشت فيها السنة بحمد الله. ثم جاء أحمد بن حنبل فحمل اللواء، وكان أنت تعلم أن الإمام البخاري والإمام مسلما رحمه الله وغيرهما من الأئمة كلهم زاروا بغداد. نعم هم قدموا كلهم أو جلهم قدموا إلى المدينة، لكن بغداد لأنها كانت يومئذ حاضرة الإسلام بعد أن بناها أبو جعفر المنصور استوطنها الكثير من العلماء، ثم ظهرت فيها مدرسة الحديث التي نقلت عن أولئك الأخيار. فالذين أخذوا عن مالك وأخذوا عن غيره كما سيأتي انتقلوا إلى بغداد ومروا بها وعلموا فيها، فظهرت مدرسة للحديث في بغداد كما كانت قبل ذلك أين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول مدرسة الحديث، مدرسة الحجاز، مدرسة المدينة، لا نتكلم عن الحقبة التالية التي ظهر فيها الأئمة الأربعة، إنما نتكلم إذا هذا المفترض في المصطلح، نتكلم عن الحقبة الأولى قبلها، الأولى بالنسبة لها، لكن بالنسبة لتاريخ المسلمين هي الحقبة الثالثة، إذا ذكرنا عهد التشريع والعهد الأول ثم العهد الثاني، فهو الثالث من حيث الأقدمية، والثاني إذا جعلنا عهد التشريع لا يسمى دورا أولا، وهو الرأي الذي اخترناه ونحن نسير في ذكر تاريخ الفقه الإسلامي. فمدرسة الحديث إذا أطلقت هنا في هذا الدور لا يراد بها إلا مدرسة المدينة. وإذا كنا نتكلم عن مدرسة الحديث عموما عبر تاريخ الفقه الإسلامي، نعم تدخل بغداد في الأمر، ويذكر أحمد بن حنبل وغيره من الأجلاء، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى مفصلا عن هذا الإمام المبجل. لكن في حينه بعد الحديث عن الأئمة الأربعة وظهورهم بدءا بأبي حنيفة، وتثنية بمالك، وتثليثا بالشافعي، وختما بأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. المراد في قضية مدرسة الحديث التي كانت في ذلكم العصر، ينبغي القول وهذا من لزام الكلم، أن لكل مدرسة تظهر لها صبغة، لها رأي، وعندما تكون هناك مدرستان تظهر قضايا، فيرى أثر كل مدرسة في تلك القضية، لأن كل مدرسة سيتناول القضية من وجه آخر. لكن هذا لا يتم ولا نستطيع أن نقوله حتى نتحدث إجمالا عن مدرسة أهل الرأي كما تحدثنا عن مدرسة أهل الحديث. فإذا تحدثنا عن مدرسة أهل الرأي وبينا قوام أمرها، كما أن الحديث والأخذ عن الصحابة والصحابة أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوام مدرسة الحديث، سيأتي الحديث عن مدرسة الرأي. فإذا تحدثنا عن المدرستين وطرائق كل مدرسة، بعد ذلك نأتي بقضايا فقهية ننظر أثر المدرستين في تلك القضايا، فنكون قد تحقق منا القول في قضية أننا ندرس تاريخ الفقه الإسلامي من باب النظرة التاريخية ومن باب النظرة العملية الحقة التي هي المراد من هذه الدروس في التعامل مع تلك القضايا الفقهية، كيف ننظر إليها دون أن نبخس أحدا حقه أو غيره. نفي إلى فاصل ثم نتحدث إن شاء الله فيما وعدنا به. كنت أود أن أتكلم كثيرا عن مدرسة الرأي بعد أن تكلمت عن مدرسة الحديث، لكن يعني يغلب على الظن أن من الأكمل أن نتحدث عن مدرسة الرأي في حلقة خاصة نفردها لها، ونكمل الحديث عن مدرسة أهل الحديث. نكمل الحديث هنا، كلمة الحديث هنا بمعنى القول، وكلمة درس أهل الحديث بمعنى الحديث النبوي، وأظنك تنبهت لهذا أيها المتلقي، لكن دفعا للشبهة والتهمة حررنا هذا. نقول مدرسة المدينة تستسقي منهجها من شيوخها الأوائل الذين في مقدمتهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. ومر معنا في سيرة عبد الله بن عمر أنه حرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المدرسة ما نشأت هكذا هباء منثورا، إنما نشأت هذه المدرسة الحديثية في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القمم الكبار الذين أخذوا هؤلاء الرجال عنهم العلم كانوا يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر بهذا المنهج تلاميذ عبد الله الذين حملوا لواء هذا العلم في تلك المدرسة. في مقدمتهم سعيد بن المسيب الذي أكب على جمع الآثار وفتاوى الصحابة وحفظ كثيرا منها، وقيل فيه إنه أعلم الناس ما تقدمه من الآثار وأفقاهم في رأيه. وعن ميمون بن مهران يقول أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد فسألته. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن سعيد تفصيلا. مدرسة أهل الحديث إذا سئلوا عن شيء فإن عرفوا فيه آية أو حديثا أفتوا وإلا توقفوا. روي عن رجل سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء فقال لم أسمع في هذا شيئا، أي لا أعلم أن أحدا قال فيه قولا. فقال الرجل فأخبرني أصلحك الله برأيك، فقال لا، ثم عاد عليه فقال إني أرضى برأيك. أي الرجل الآن يقول لسالم بن عبد الله بن عمر يسأله سؤالا، فجواب سالم له لا أعلم في هذه المسألة قولا لأحد، أي لا أحفظ لأحد من أهل المدينة من علمائها قولا في هذه المسألة. فالرجل قال له أصلحك الله قل لي رأيك، فقال سالم لا. فقال الرجل يريد أن يطمئن سالما أرضى برأيك، أي قل لي رأيك، قل لي رأيك، أنا أرضى برأيك، ما أتيتك إلا أنا وأثق فيك وأعلم علمك وأعلم مكانتك في هذه البلد التي هي موطن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سالم وهو يجيبه؟ قال إني لعلي إن أخبرتك برأيي أن تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك. وهذا شيء عظيم في الورع، وإن كان قد لا يأخذ الإنسان به أحيانا، لكنه يدل على منزلة في الورع، وهذه صبغة حقيقية لمدرسة أهل الحديث. ترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى الأمور الآتية. الأول، تأثر مدرستهم بالمنهج الذي التزمه علماؤهم كما ذكرنا في حرصهم على الأحاديث والآثار، وتجنبهم الأخذ بالرأي وإعمال القياس إلا إذا كانت هناك ظهورة ملجئة، وربما امتنعوا عن الإفتاء في مسائل التي لا يوجد لها دليل من كتاب أو سنة أو أثر. الثاني، ما لديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة والمدينة خاصة من أحاديث وآثار تفي بحاجتهم إلى الاستدلال وتغنيهم عن إعمال الرأي. الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة والمدينة خاصة من أحاديث وآثار تفي بحاجتهم في الاستدلال وتغنيهم عن إعمال الرأي. يسر الحياة لدى أهل الحجاز وقلة مشاكلهم، حيث كانوا على الفطرة الأولى بملأى عما تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل. الناس ما زالوا على العهد القديم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما زالت باقية، لكن من في العراق، من على الثغور، من على الأطراف، هؤلاء إما يعني يخالطون أهل الشام، يخالطون أهل الروم، يخالطون أهل فارس، وهذه حضارة، هذه الحضارة تأتي بمنطلقاتها، يعني تأتي بأمور جديدة، هذه الأمور جديدة تحتاج للناس أن يسألوا عنها. ألا ترى أنت في زماننا هذا الناس يكثر سؤالهم، لأن الحياة التقنية المعاصرة فرضت نوعا من الحياة، طرائق وأساليب لم تكن معهودة، فلذلك الناس يسألون ويتورعون ويذهبون إلى أئمتهم وعلمائهم ومفتيهم ويسألونهم. كذلك أهل المدينة لم يكونوا في حاجة، لأن المدينة يومئذ كانت الحياة فيها حياة يسيرة، لم يختلطوا بأحد لا من الروم ولا من فارس. ولعل هذا قريب من قول جرير تصحو أنفؤادك غير صاحي عشية أما صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيبا هذا الشيب يمنع علاك شيب هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي. هذا موضع الشاهد الذي جعلني أورد القصيدة، أن جرير هنا يريد أن يقول أنهن عربيات خالصات. فكذلك المدينة في زمني في زمن بني أمية وزمن بني العباس كذلك لم تكن الحياة فيها إلا حياة يسيرة، لم تبتعد كثيرا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالبعد من الحوادث يقلل الحاجة إلى الرأي والحاجة إلى الخوض في مسائل. بعدهم عن مواطن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر في العراق، فأنت تلاحظ أن أين وقعت معركة الجمل، أين وقعت معركة صفين، أين كان اقتتال الأمين والمأمون، كل ذلك وقع بعيدا عن المدينة. المدينة نعم وقع فيها قتل أمير المؤمنين عثمان، ثم قتل أمير المؤمنين عمر، ثم انتهت الفتن عن المدينة، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه خرج بالخلافة من المدينة إلى الكوفة، فأصبحت المدينة في منأى عن النزاع، لأن لم تعد العاصمة بالمعنى كلمة حاضرة الإسلام الأولى، هذا انتقل إلى العراق كما هو معلوم لكل أحد. كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض المسائل وتشعب القضايا، فالحكم ينبني على قضية واقعة، أي أنهم لا يحبون القضايا المفترضة، والنص يدل على الحكم، فلا يبحث عن علل الأحكام وربط الحكم بها وجودا أو عدما، بمعنى أنهم لا يشغلون أنفسهم بعلل الأحكام. ولا تقل لأحد من أهل المدينة فرضنا أن كذا، لو أن إنسانا كذا، إن لم تكن المسألة قد وقعت فلا يجرؤ أحد منهم على الإجابة، لا يحبون مثل هذه الأمور التي كانت شائعة ذايعة عند أهل الرأي، كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن ذلك في حديثنا عن أهل الرأي. الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار، يقول القائل دين النبي محمد آثار، جاءت بذكر رواته الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار، فالعلم عندهم هو علم الكتاب والسنة والأثر، والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل الشرع ومصادر الفقه، والواجب الديني يفرض صيانة هذا التراث، وهذا حق بلا مرية، وقد وفقت مدرسة الحديث في هذا. اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وكان بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء. وقد نظم القائل فقال: إذا قيل في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. أظن البيت إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، لعل لم يوفق من طبعها لكتابتها. وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة، وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم من الفقهاء، وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر، حتى سمي باسمهم فقيل عصر الفقهاء السبعة، وكان علمهم الفقهي أساسا لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر. وقد وقع خلاف في تعيين الفقهاء السبعة كما ذكر السيوطي رحمه الله وذكر النووي، والمشهور ما ذكرناه والعلم عند الله. سيأتي إن شاء الله تعالى تباعا الحديث عن مدرسة الرأي، ثم كما قلنا في اللقاء الذي مضى سنتحدث إن شاء الله تعالى عن المسائل التي وقعت واختلف فيها الرأي بين المدرستين الشهيرتين آنذاك، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. بهذا إن شاء الله تعالى نختم لقاءنا في مسائنا هذا، والذي تحدثنا فيه عن مدرسة أهل الحديث، وعددنا من حيث الإجمال بعض رجالاتها، وإن شاء الله تعالى إذا فرغنا من الحديث عن مدرسة أهل الرأي وذكرنا بعض المسائل التي اختلفت آراء المدرستين فيها، نعرج على رجال المدرستين إجمالا، ثم نأتي للعهد الكبير، عهد ظهور الأئمة الأربعة أبو أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.